والحمد لله، الحمد لله ذاكر من كان له ذاكرا، وشاكر من كان له شاكرا، من عمت نعمته أولا وآخرا، ومسلما وكافرا، وصلى الله وسلم على محمد خير الذاكرين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من هدى بهديه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي على معاني اسم الله عز وجل، وهو على اسم من أسماء الله عز وجل وهو الجبار. وقلنا إن المعنى الأول لهذا الاسم إنه الشيء العالي الذي لا يدرك، أي من المستحيل أن تحيط به علما. وقلنا العرب تقول نخلة جبارة للنخلة التي يعلو ثمرها فلا يستطيعون جنيها، فلا يعرف الله إلا الله، المعرفة الإحاطة. وقلنا إن المعنى الثاني الجبار لله عز وجل أن مشيئته هي النافذة، ولا ينفذ فيه مشيئة أحد، تنفذ مشيئته في كل الخلائق ولا تنفذ مشيئة أحد به تبارك وتعالى، لا يخرج أحد من قبضته وعن قبضته وعن سلطانه، وكل ذلك في تصرفه وفي مشيئته عدل مطلق. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ماض في حكمك عدل في قضاءك، ماض في حكمك، مشيئتك نافذة. نضرب أمثلة على هذا المعنى. هذا فرعون ماذا قال؟ يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، نعم أنا ربكم الأعلى، هكذا كان منطقه، ما علمت لكم من إله غيري. رأى في المنام أن ذهاب ملكه سيكون على ولد أو مولود من بني إسرائيل، وتعلمون القصة، فوقع في ذهنه وخاطره أن يقتل كل مولود ذكر، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، نعم هذا الخاطر، فنفذ وفعل. ولكن مشيئة الله كانت أعلى، فشاء الله عز وجل أن يكون المولود الذي سيكون هلاك فرعون على يديه ينشأ في بيته، إرادة من النافذين، نعم، ونفذت مشيئته. فحين أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، نعم. هل قبل الله هذا الإيمان؟ لا أبدا أبدا، بدليل الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. لماذا لم يقبل الإيمان في تلك اللحظة أو غير مقبول عند الله تبارك وتعالى؟ نعم، العلماء قالوا إن الله عز وجل لا يقبل إيمان عبد بلغت روحه الحلقوم. لماذا؟ لأن الإيمان في ذلك الموضع إيمان إجبار أو إيمان إجبار، والله لا يرد من عبده إلا أن يكون إيمانه إيمان إخبار، وإلا ربنا قادر يجبر من في الأرض كلهم على طاعته. قال أنا أريد أن يأتي العبد طائعا، أريد قلوبا لا أريد قوالب. هذا لا، ولو كان المطلوب إيمان إجبار لأجبر الله عز وجل الخلق كلهم على طاعته وعلى الإيمان به، ولما استطاع أحد أن يخرج عن قبضته وإرادته، لأن إرادته مطلقة، نعم. ولكن الله عز وجل يريد إيمانا اختياريا ناتجا عن المحبة للمعبود والخضوع لله بهذه المحبة. ولذلك قال الله عز وجل يخاطب محمدا صلى الله عليه وسلم ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ لو شئنا أريناهم آية خوف آمنوا به، حاضر يا رب، لا، يريد إيمان اختيار. أفأنت تكره الناس؟ هذا العبارة ليست عتابا بل إيش بل يعني توكيدا. أنت دورك بس إيش تتسلية، أنت عليك بس تبلغ والباقي علينا. إذا مشيئة الله هي النافذة، هي معنى الجبار. خذ مثل آخر، إخوة يوسف ألم يلقوه في الجب؟ ألم يريدوا قتله؟ ما النتيجة؟ تعرفوا كلكم الجواب. دخلوا عليه وهم لا يعرفونه وهو عزيز مصر، دخلوا عليه وهو عزيز مصر. شو قالوا له؟ يا أيها العزيز مسنا وأهلنا وجئنا ببضاعة مزد فأوف لنا الكيل وتصدق علينا. فالموقف هذا تصدق، هو ألقوه في الجب وهو الآن بإرادة الله النافذة عزيز مصر، ويأتون ولا يعرفونه وتصدق علينا. شتان بين الموقفين، وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. نعم. وكان جوابه هل علمتم ما فعلتم بيوسف؟ قالوا أينك أنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علي، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. نعم. هل علمتم ما فعلتم بيوسف إذ أنتم جاهلون؟ التمثلوا العذر، شوفوا على الأدب الرفيع. أرادوا قتله وألقوه في الجب، قال يعني أنتم في سن يعني جاهلون، إذ أنتم جاهلون، التمثل العذر. نعم. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. شو مغزى القصة هذه؟ أن إرادة الله إيش؟ نافذة. اقرأ في نفس السورة، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلم. مشيئتنا هي النافذة، هذا معنى إيش؟ الجبار. مشيئته النافذة أحبط مساعي إخوته وألغى مرادهم ومشيئتهم، وحقق الله تبارك وتعالى مشيئته وإرادته بأن رفعه ذلك المكان العلي. مثال ثالث، قوم إبراهيم أرادوا أن ينهوا الأمر، أن يحرقوه، هم أقوياء، الملك في أيديهم، جاءوا بالنار وأضرموها واشترك في أعدادها الصغير والكبير والمرأة والرجل، نار عظيمة، فألقوه في الجحيم. نعم. وألقوا إبراهيم فيها عليه الصلاة والسلام. كان هناك عدة احتمالات، ممكن أن يهرب ويسلم، لا، ما أراد الله هذا. وكان من الممكن أن ينزل أو ينزل الله عز وجل مطرا على إيش؟ على هذه النار فيطفئها. نعم. ومن الممكن أن لا يستدلوا على من فعل ذلك بأصنامهم، كل ذلك احتمال، لكن الله أراد أمرا آخر، أراد أن يعرفوا أن إبراهيم هو الذي كسرها، وأراد أن يعترف إبراهيم بفعلته. أنا لا. لا. وهو الفتى المؤمن، وأراد أن توقد نار عظيمة وأن يلقى فيها إبراهيم، وأراد الله بعد ذلك أن تنفذ مشيئته، وأراد بعد ذلك أن يخيب مشيئتهم. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسر. إرادة من؟ مشيئة الله، نفذت، هذا هو الجبار، فجعلناهم الأخسرين. مثال رابع، يوم غزوة الأحزاب خندق، ألم يريدوا استئصال النبي صلى الله عليه وسلم حين اجتمع الشرك واليهود في في في في جانب واحد؟ نقضي على النبي وأتباعه، يعني من هؤلاء، حتى حصار ضاق الأمر والنفوس بلغت القلوب الحناجر، وبدأ البعض المنافقين يتكلم. النبي لما تعلمون لما صخرة وقفت في طريق الخندق أخذ الماء والضرب، قال الله أكبر فتحت فارس فتحت الروم. فقال بعض المنافقين أيعدنا أن نفتح فارس والروم ونحن لا نجرؤ لا نستطيع أن نقضي حدث ونتبول؟ ليش هذا النفاق برج؟ نعم نتبول، ما الذي حصل؟ نفذت إرادة الله عز وجل، هبت العواصف، قلبت القدور، أطفئت النيران، طارت الخيام، كل ذلك لتنفذ مشيئة الله تبارك وتعالى الجبار. نعم الجبار. هذا الاسم مشيئته نافذة تجعلك تطمئن، تأخذ أنت بالأسباب لكن تترك ليش الباقي على الله تبارك وتعالى. هبت العواصف، نعم، وتقرأ في سورة الأحزاب أن الله مشيئته التي نفذت، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. هم كانوا يعتقدون أن انتصارهم على النبي والمسلمين خيرا لهم، فقال الله تعالى ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. أي لم ينالوا ما أرادوا، كانت مشيئتهم القضاء على إيش؟ على الرسول وصحبه. هل أراد؟ هل حصل ذلك؟ لا أبدا أبدا. وسماه القرآن خيرا بالنسبة إليهم، لم ينالوا خيرا يعني ما قضوا لا على المسلمين ولا على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لأن هزيمة المسلمين هي خير لهم. وانتبه يا عبد الله إلى قول الله عز وجل ورد الله الذين كفروا، رد ورد الله الذين كفروا، فعلا قدر الله تبارك وتعالى، الله قدر الله يعني على الكافرين أن لا يعودوا بعد ذلك لقتال المسلمين أبدا أبدا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد خيبة المشركين في الأحزاب وانصرافهم عن المدينة ماذا قال؟ قال لا يغزونا أبدا بل نغزوهم نحن. شوف الموقف ضعيف، المسلمين محاصرين، جاءت الريح كذا، وفي هذا الموقف يقول إيش النبي؟ لن إيش؟ لن يغزونا أبدا بل نغزوهم نحن. وفعلا كان بعد ذلك فتح مكة، فتح مكة. هذا الحديث في البخاري في الصحيح، وذكره أحمد في مسنده من حديث سلمان بن فرد. نعم العسقلاني شو بيقول؟ بيقول هذا الحديث علم من أعلام النبوة. الرسول أخبرهم في غزوة الأحزاب السنة الخامسة قال لن يغزونا المشركين بعد أبدا، فهم فعلا المسلمون بعد فتحوا فتح مكة. قل هذا علم من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي اعتمر بعد غزوة الأحزاب في السنة السادسة بعد سنة، نعم، صدته قريش عن الدين ووقعت بينهم الهدنة بعد ذلك بين النبي وبين المشركين، ثم نقض المشركون العهد فكانت غزوة فتح مكة. لن يغزونا بعد اليوم بل نحن إيش؟ نغزوهم. وكفى الله المؤمنين القتال من القاتلين، تولى الله كفاية المؤمنين وحده. نعم، ولهذا نحن ماذا نقول في بعد الصلوات في الأعياد؟ نقول لا إله إلا الله وحده نصر عبده، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده فلا شيء بعده. هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، قالها بعد إيش؟ بعد أن انتهت غزوة الأحزاب ورد الله الذين إيش بغيظهم وكفى الله المؤمنين القتال وهزم الأحزاب وحده تبارك وتعالى وكان الله قويا عزيزا غالبا على أمره. الشيء الذي يريده سيتم، هذا معنى الجبار الذي مشيئته نافذة ولا تنفذ فيه مشيئة أحد. والجبار يطلق يعني على المصلح، مصلح بالعوجاج، ومنه كما ذكرنا بجبر الكسور يسمون مصر مجبراتي أو نحن نسميه مجبر، يصلح عوج اليد أو انكسارها. هنا المقصود به يجبر كسر الضعيف والمظلوم والفقير، يقسم الظالم وينتصر للمظلوم، لأن الله تبارك وتعالى عالم من الظالم ومن المظلوم. فإذا كنت مظلوما يا عبد الله فلا تيأس ولا تبتئس، فاعلم أن الله معك وسيحصل لك ما تريد إن بقيت على استقامته والاستجابة له تبارك وتعالى. في كل مكان، في بيتك إن ظلمت فالله معك، في الشركة إن ظلمت فالله معك، في التجارة إن ظلمت فالله معك، في أي مكان تضع هذا المعنى وسلم أمرك لله تبارك وتعالى في كل أمور الحياة. يروي أهل المواعظ أن رجلا كان جالسا مع زوجته عند العشاء يتناول الطعام، وكان دجاج مطبوخ أو مشوي هكذا، يطرق الباب، فقامت الزوجة لتفتح الباب، وكان بالباب سائل، ورغبت المرأة أن تعطي هذا السائل شيئا، ولكن الزوج قال: من هذا؟ قال: السائل، أردت أن أعطيه شيئا فنهرها فلا تعطش، وقالت ردي، أغلقت الباب في وجهه كما أراد الزوج. وتدور الأيام والسنوات، وطلقت الزوجة من هذا الرجل البخيل، وتزوجها شخص آخر ميسور الحال، حالته طيبة. وفي ليلة من الليالي كان جالسا مع زوجه أو مع زوجته يأكل الطعام نفسه، دجاج، ويطرق الباب، وشاء الله لحكمة أرادها الله تبارك وتعالى، فانطلقت لتفتحه، فلما وصلت الباب وفتحته أصابها رعدة اضطراب، فقال زوجها: ما بك ومن الطارق؟ قالت: سائل بالباب. قال: ولماذا اضطرابك؟ ليش شفتي؟ قالت: أتدري من السائل على الباب؟ قال: لا. قالت: إنه زوجي الأول. اللي إيش؟ اللي طلقني وكان بخيلا، بحيث لما أردت أن أعطي السائل قال: لا تعطي وانهري. فسكت الزوج وقال: أتدري من السائل في ذلك التاريخ؟ قالت: لا. قال: أنا السائل، أنا السائل اللي جئت وطردتموني، فالآن هو الذي إيش؟ الله هو الجبار، الله هو الجبار. اذكر هذا إخوتي الكرام، في كل آن وأوان وفي كل عصر وزمان، في كل بلد تجري أمثال هذه القصص. غني يفتخر، ضعيف يقوى، قوي يضعف. كم من إنسان كان في قبضة ظالم، وفي لحظة واحدة انقلب إيش؟ القوي ضعيفا والضعيف قويا. كثير. ما تظنون أني فاعل بكم الرسول؟ كان مضطهدا في لحظة واحدة، اقتلوه، اذهبوا فأنتم الطلقاء، في لحظة واحدة. نعم، يضيق في لحظة واحدة يقوى. فالمؤمن يا عبد الله لو أن الدنيا أقبلت عليه ورفعته إلى أعلى الدرجات فلا يتجبر ولا يتغطرس ولا يتكبر. هذا شأن المؤمن، لأنه يعلم أن الأمور بيد الله، هي الأمور كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان، من سره زمن ساءته أزمان. والحقيقة أن الله تبارك وتعالى قد يعطي المال أو المنزلة فيدهش فجأة، يعطي عطاء تحجب، قد يعطي المكانة أو المال أو المنزلة فيدهش، وهو كذلك قد يسلب المال والجاه فيفتش ويدهش، هكذا وهكذا. قصة يرويها صاحب الموسوعة جميلة في اسم الجبار. هذه القصة وقعت منذ 70 عاما في دمشق، كان السيارات ما في سيارات، جت سيارة واحدة سنة 1908 مشيت في شوارع دمشق، فهرب الناس وقالوا هي من علامات الساعة، صار الحديد يمشي بالطريق لأنه ما شافوا الأحصان هذه كانت بالعربايات. 1908 لما رأوا السيارة، أول سيارة تدخل فهرب الناس الشوارع فرغت ما في، قال القيامة ستقوم بأن الحديد مشي إيش مشي في الطريق بروحه لحاله، ما في سيارات. 70 سنة من 70 سنة القصة، طبيب نسائي لم يكن في دمشق غيره. طبعا المؤلف الكتاب من 4-5 سنوات، يعني 70-75 سنة أصبح هذا. هذا الطبيب كان جبارا، لا يخرج في ليل أو نهار لمعالجة مريضة أو عسرة ولادة إلا بشرطين: أن توضع الليرة الذهبية في كفه، ليرة ذهب، وأن يؤتى له بعربة، كانت الخيل يروع يسمون حنتور أو أي شيء أخوان بمصر نسميه العربة، إلا بهذين أبدا ما يخرج، السيارات مهم موجودة، كان لا يتحرك إلا بهذين الشرطين، ولا يهمه أكانت المريضة فقيرة أم غنية، بائسة أو معدومة أبدا. وكثيرا ما اضطر أهل البيت أن يبيعوا فراشا من فروشهم حتى يسددوا الليرة الذهبية. كان الفراش كان من الصوف، صوف الغنم، يعني مش هالأشياء هي البلايا هذه، لا ما أبدا. كانوا يضطرون، شعار ولادة عسرة، طبيب وحيد جبار متسلط، ليرة ذهبية، عربة توصله وإيش وتعيده إلى البيت. هذا الطبيب جمع مالا كثيرا، بنى منزلا في أرقى أحياء دمشق، لا زال قائما إلى الآن يشهد بترفه وغناه. الطراز الفخم القديم قائم إلى الآن، أبني ابن معروف، وتحته قبو فسيح. انتهى البناء، بعد أيام من انتهاء البناء يصاب صاحبنا بالشلل بالفالج. طيب، تحمله زوجته يوم 2-3-4 فور، فتسأم منه طالبة دنيا. أيام أمرت الخدم أن يحملوه للقبر، حطوه في القبر، وكانت ترسل له الطعام مع الخدم ما تأتي إليه، وكان يلح يشير ابعثوا الزوجة مرة وثنتين وثلاث وأربع، فتأتي الخادم أو الخادمة وتقول تقول ما قلت لا، تقول قلت لها لكن لا أدري لمن لم تحضر. وبعد إلحاح تأتيه مرة فتسمعه الكلام الثقيل وتأمر به أن يبقى وإن تلقبه، وتطول أمده المدة 8 سنوات يبقى في هذا الوضع، فتظهر له رائحة المقعد باش. نعم، 8 سنوات بقي مشلول على هذا الحال، يأتيه الطعام عن طريق الخادم وله رائحة كريهة، ملت منها الزوجة لتريد أن تستقبل صويحباتها وقرابتها. فما الحل؟ استأجرت له غرفة بعيدة منزوية، وأمرت الخدم أن يحملوه فيسكن إيش في حي هكذا منفردا، يأتيه الطعام إلى هناك عن طريق الخدم، حتى تخلص زوجته من صراخه المزعج ومن رائحته الكريهة، لأن البيت لا يتناسب مع إيش مع هذا الزوج الذي أصبح عالة عليهم. الله الجبار. هذا الطبيب لم يكن يرحم الفقيرة ولا العاجزة ولا الضعيفة، ولادة عسرة، ليرة ذهب. فكان الفراش أحيانا يباع حتى توضع الليرة في يده. هنا درس يجب أن يعيه كل متجبر. نعم، كل إنسان متجبر يتحكم بالناس، سواء بمال أو بقوة أو بعلم أو بخبرة أو باختصاص، ذات الجبار، فاعلم أن الله هو الجبار، ليكن لك نصيبا في الخير. الله هو الجبار. يقول بعض العارفين: الجبار الذي لا يرقى إليه وهم ولا يشرف عليه فهم ولا يحيطون به علما ولا يلحقه إدراك، ينفذ أمره في كل شيء ولا ينفذ فيه أمر شيء. من أصلح الأشياء بلا اعوجاج تركها مستقيمة، وأمر بالطاعة بلا احتياج لا يحتاج إلينا. فإذا أدركت يا عبد الله هذه المعاني ما الجبار، فاطلب اليوم عرفانه، اعرف هذا المعنى واسأله تبارك وتعالى غدا غفرانه يوم القيامة. أخي الكريم، أب ترك إرثا كبيرا كبير، ترك أولادا صغار، أحدهم كبيرا كان قويا، أولاد صغار وأحد إخوانه كبير جبار. الكبير استطاع أن يحتال فجعل الإرث كله له، صغار ضيعه، نعم، فأخذ الثروة باحتيال عن إخواته بحيلة، نعم، الله جبار. فانتبه لهذه المعنى. آخرون صغار ضعفاء، يقسم الجبابر الجبار، يعين الضعيف، يعين الأولاد مظلومون صغار، فماذا كانت النتيجة؟ نعم، أحد الصغار وفقه الله تبارك وتعالى وكان نشيطا، نعم، فاتبع سبيلا للكسب الشريف وأعطاه الله تبارك وتعالى وأعطاه. والكبير سدت في وجهه السبل والله، حتى اضطر أن يبيع ما ورثه من أبيه لأخيه هذا الصغير شيئا فشيئا، حتى لم يبق مما أخذ من والده ظلما، ما بقي شيء، كله رجع لمين؟ للصغير. ثم طلب من أخيه أن يوظفه عنده، فوظفه عنده محاسبا. الله إيش؟ هو الجبار. فإذا كان الإنسان جبارا بالمعنى المذموم فلا بد أن يقسمه الله تبارك وتعالى. إنسان قد يكون جبار بالمعنى الطيب، يجبر كسر الضعيف، أما أن يكون أبدا لا. المؤمن أخي الكريم مفتاحه الحق. بعض الناس مفتاحهم المال، سبب الحل كذا، وبعضهم مفتاحه النساء والفجور هكذا كثير، وبعضهم مفتاحه أن إيش؟ أن تمدحه شخصية ضعيفة، يعني تمدحه بين الناس الجاه. فكل إنسان أسير للمال فهو ضعيف، وكل إنسان أسير للشهوة فهو ضعيف، صاحب الشهوة عبد، فإذا ملك الشهوة أضحى ملكا. نعم، كل إنسان يستغل أو يمي أو أسير للجاه فهو ضعيف. فإذا تنزه الإنسان عن حب المال حتى لا يكون أسيرا له، وتنزه عن الفجور حتى لا يكون أسيرا للشهوة الحرام، وتنزه عن كل ما من شأنه أن يغض من أخلاقه، هذا المعنى طيب لا حرج فيه، وتكون عندئذ قد تخلقت بأخلاق الله الجبار، تأخذ بيد المظلوم وتمسك الضعيف وتعين على نواحي الحق، هذا لا حرج فيه. المؤمن يجبر الخلق بأمانته، ويجبر الخلق بأمانته وصدقه وعفته وكرمه، يفيد ولا يستفيد، يؤثر ولا يتأثر، ويؤثر على نفسه ولا يبخل. هذه صفات الجبار بالمعنى الطيب، فعلى المؤمن أن يتخلق بها. نعم، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بلغ الكمال، قد بلغ من الكمال درجة أنه كان يعطي ولا يأخذ. نعم، ينفع الخلق كلهم ولا ينتفع منهم، يؤثر فيهم ولا يتأثر، يؤثر ولا يبخل. قال له مشرك مرة: لمن هذا الوادي من الغنم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو لك، وادي غنم هو لك. فقال الرجل: عجبت لك، أتهزأ بي؟ تهزأ بي؟ تعطي الغنم كله أتهزأ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا والله، هو لك. قلت: هو لك. قال الرجل: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ثم ذهب إلى قومه وقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الوقت. لهكذا تأثر الناس، كلمة طيبة، عطاء بسيط، زيارة الله عز وجل، إكرام، صبر، معونا، الطاقة كل اللي عندك لله تعالى، فاجعل نصيبا لهؤلاء. نعم. فمن علم أن الله هو الجبار صغر في عينه كل جبار، ويرجع إلى ربه وحده، يرجع إلى ربه في كل أمر يوصف بالافتقار. مفتقر أنت إلى الله في قوتك، في سمعك، في بصرك، في دمك، في قلبك، كل مفتقر إلى الله تعالى. لحظة واحدة بتكون من أهل القبور، إذا فتكون إيش؟ مفتقرا إلى الله عز وجل. وارجع إلى ربك في كل أمر يوصف بالافتقار، بجبر المكسور وإنصاف الضعيف وترك الناقص من الآمال والأخلاق، بعد عن السفاتف، عندئذ يتم لك الإسلام والاستسلام للجبار. فيكون جبارا المؤمن، يكون جبارا على نفسه، جابرا لكسر غيره. توقف نفسك عند حد هذا الحرام وهذا الحلال، هذا الجبار بالنسبة لي صفة طيبة عند الإنسان، وتجبر إيش؟ كسر الفقير والضعيف. حظ العبد العارف بمعنى الجبار، ثم نفهم شو لازم يأخذ من هذا الاسم، من اسم الله الجبار، أن يقبل على النفس ويجبر نواقصها. قعد مع نفسك هيك ربع ساعة، شوف شو الناقص فيك، الحديث اللي تحدثك به نفسك هل هو على منهج الله أو لا؟ إيش حاسب نفسك هذا؟ عندئذ تكون قد جبرت نقص إيش؟ نقص أخلاقك. أن يقبل على النفس ويجبر نقائصها، كيف؟ باستكمال الفضائل والبعد عن الرذائل، ويحملها على مواظبة التقوى، تبقى متقية، ويحملها على مواظبة التقوى وعلى مواظبة الطاعات، ويكسر منها الهوى والشهوات. نعم، الرجل هو الذي يملك ميزان نفسه، كيف تملكها؟ بأنواع الرياضات وأنواع العبادات، ذكرنا قيام الليل، صحبة الصالحين، ذكرنا ذلك نحن في دروس يعني مضت. أخي الكريم، فاحذر نوازع الهوى المحرم في نفسك، فإذا نازعتك نفسك في لذة محرمة، نصب مال عن الناس أو حق العباد أو شهوة عارمة، نازعتك نفسك أفعل أو لا أفعل، فتأمل عواقبها، واذكر اسم الجبار في تلك اللحظة، وتأمل عواقبها وعقابها، واستمع إلى نداء العقل يقول: ويلك ويلك ويحك لا تفعل، فإنك إن تفعلت فقد وقفت عن الصعود إلى الله. تنزل، إذ أقدمت على الحرام نزلك وتأخذ، نزلت قيمتك وتأخذ بالهبوط. فإن لم يلتفت العبد إلى نداء العقل وتناسى اسم الجبار ولم يخف ما يدل عليه الاسم، فسيتواصل هبوطه ونزوله. نعم، وكان مثله في ذلك اتباع الشهوات كمثل ذلك المثل الذي يضربه العرب، أن الكلب قال للأسد: يا سيد الوحوش غير اسمي، الاسم كلب ما هو زين. قال: والله لا يصلح لك غيره، لكن أنا سأجربك، خذ قطعة اللحم، إن أبقيتها إلى الصباح عندك أمانة فسأغير اسمك. قال: أخذ الكلب قطعة اللحم وصبر ساعة ساعتين، بعدين جاء فأخذ ينظر إليه ثم قال: واسم كلب إيش يا سيدي؟ وكلب اسم كويس عندئذ. نعم، حسن، ثم أكل. وهكذا شأن من يختار عاجل الهوى على آجل الفضائل. أقول قولي هذا وأستغفر الله، والسلام عليكم ورحمة الله.